الدرس الثامن عشر، الدرس الثامن عشر، الدرس الثامن عشر من شرح الاستعارة. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن عشر من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. لقد وقفنا في الدرس الماضي مع آخر فقرات المحور الثاني عشر، تقسيم المجاز من حيث انفراده واجتماعه مع الاستعارة إلى ثلاثة أقسام. والآن مع المحور الثالث عشر، تقسيمات للاستعارة تحت بنود مهمة ومتنوعة. البند الأول، التقسيم الثلاثي أو الثنائي للاستعارة بين الجمهور والسكاكي وما يتعلق به، تصريحية وترادفها التحقيقية، ومكنية وتلازمها التخيلية لأنها قرينتها، هذا مذهب الجمهور. وأما السكاكي فإنها عنده قسمان، تصريحية ومكنية، وتصريحية على قسمين أيضا، تحقيقية إلى تحقيقية وتخيلية. قال الناظم قدس الله سره في تفصيل هذا المحور الثالث عشر: والاستعارة بتصريحية قيد إذا ميزت عن مكنية، وقد تقيد بتحقيقية وضدها إذا كانت تخيلية. فهذان بيتان يضافان إلى الأبيات الأربع والعشرين العشرين السابقة فتصير 26 بيتا. التفصيل أقول، وهذا تمهيد: لقد تقرر أن أركان التشبيه أربعة: المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. فقولك رأيت رجلا كالأسد يجمع هذه الأركان الأربعة كما لا يخفى، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في المقدمة المباركة، فارجع إليها، فارجع إلى ذلك إن شئت. وأما في الاستعارة فلا تذكر كلها أي الأركان لبنائها على تناسي التشبيه، بل يذكر منها تارة لفظ المشبه فقط ويحذف ما عداه، وهذه هي الاستعارة المكنية، كقولك أظفار المنية علقت بفلان. ففي هذا المثال ذكر المشبه وهو المنية، وحذف المشبه به وهو الأسد، وأوتي بشيء من لوازمه وهي الأظفار، وأثبتت للمشبه الذي هو المنية. وهذا الإثبات يسمى استعارة تخيلية، وعليه فالاستعارة التخيلية ملازمة للمكنية لأنها قرينتها، بمعنى متى وجدت الاستعارة المكنية وجدت الاستعارة أو وجدت التخيلية. وبهذا عرفت الاستعارة المكنية نظريا وعمليا. فالمكنية سميت بذلك لأن المشبه به وهو الأسد في مثالنا حذف، والدليل أننا نأتي بشيء من لوازمه وهي الأظفار، فهي استعارة مكنية، مكنًا عنها بلازم من لوازمها. فهذان استعارتان مكنية وتخيلية كما رأيت، وتارة يذكر لفظ المشبه به فقط ويحذف ما عداه، كقولك رأيت أسدا يرمي، تريد وتقصد رجلا شجاعا بدليل القرينة. فهذه هي الاستعارة التصريحية، وتسمى أيضا بالاستعارة التحقيقية، وسيأتي وجه التسمية بكونها تصريحية تحقيقية. والحاصل أن الاستعارة إما تصريحية وتسمى أيضا مصرحا بها ومصرحة، ووجه التسمية بذلك أننا صرحنا بالمشبه به وحذفنا المشبه، كقولك شاهد الأسد يرمي العدو رميا، وترادفها التحقيقية، وعليه فهما لفظان مترادفان على المعنى الواحد أي متساويان. وإن كان وجه تسميتها بالتصريحية راجعا إلى اللفظ أو باعتبار التصريح بالمشبه به، ووجه تسميتها بالتحقيقية راجعا إلى المعنى أو باعتبار تحقق ما عني به من معنى المشبه حسا أو عقلا، وسيأتي التمثيل لذلك. والخلاصة أنهما لفظان مترادفان متساويان، فالتسمية إذن باعتبارين مختلفين كما ذكرنا، وإما مكنية وتلازمها أي ترادفها التخيلية لأنها قرينتها، بمعنى كلما وجدت الاستعارة المكنية وجدت التخيلية عن طريق التلازم. هذا مذهب الجمهور، أي من حيث التقسيم الثلاثي للاستعارة، وهي تصريحية وترادفها التحقيقية، ومكنية وتلازمها التخيلية. تلك أقسام ثلاثة للاستعارة، وهو مذهب الجمهور. قد يقول قائل معترضا على الجمهور القائلين بالقسمة الثلاثية السابقة وعلى رأسها الاستعارة التخيلية، لا نسلم أن التخيلية نوع من الاستعارة. ببساطة شديدة، أن التخيلية ليست من قبيل المجاز اللغوي في الكلمة الذي هو موضوعنا، بل من قبيل المجاز العقلي القائم على الإسناد، أي إسناد الأظفار إلى المنية مثلا. وحينئذ فلا يحسن عدها من الاستعارة التي الكلام فيها. وبعبارة أخرى، يقال للجمهور في عدهم الاستعارة التخيلية ضمن هذه القسمة الثلاثية المجاز حصل في إسناد الأظفار إلى المنية في مثالنا، ليس إلا أظفار المنية علقت بفلان، وليس المجاز في ذات الكلمة لأنها ليست من المجاز اللغوي في الكلمة بل العقلي كما ذكرنا غير مرة، وسيأتي المجاز العقلي عند الناظم رحمه الله. هذا حاصل الاعتراض. والجواب عند الجمهور على هذا الاعتراض أن المقسم بفتح السين المشددة اسم مفعول الاستعارة، والجواب عند الجمهور على هذا الاعتراض أن المقسم الاستعارة من حيث هي لا بقيد كونها نوعا من نوعي المجاز، فيصدق حتى بالتخيلية لأنها من المجاز في الإسناد، وحينئذ فلا إشكال. وبهذا انتهى الجواب على هذا الاعتراض، وبه صحت القسمة الثلاثية ولو بنوع من التعسف. وأما السكاكي الخصم التاريخي للجمهور في المسألة فيقول لا نسلم ما قلتم أيها الجمهور، فالقسمة ليست ثلاثية بل هي ثنائية في ثنائية، بيانه أن الاستعارة قسمان تصريحية ومكنية. أقول وهذا محل الاتفاق بين الطرفين، وهذه التصريحية قسمان أيضا تحقيقية وتخيلية، وهذا محل النزاع بين الجمهور والسكاكي. لذلك نقول متسائلين ومستفسرين للإمام السكاكي: ماذا تعني أيها الإمام الجهبذ، ماذا تعني بالاستعارة التصريحية والتحقيقية والتخيلية؟ فقد أحدثت لنا بلبلة في المسألة وأدخلت المنهج التشكيكي في الموضوع فأصبحنا حائرين. أجاب السكاكي قائلاً: أقصد بالاستعارة التصريحية أن يكون الطرف المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه به. فقلنا له: حسنا، هذا واضح وهذا ما قرره الجمهور. ثم قال: وأقصد بالاستعارة التحقيقية أن يكون المشبه المتروك محققا حسا لا عقلا. وأقصد بالاستعارة التخيلية بأن يكون لا تحقق لمعناه حسا ولا عقلا، بل معناه صورة وهمية، فهي إذن عنده أمر وهمي. قلنا له: وضح أكثر، فإن تقسيمك هذا قد تشابه علينا، لذا اخترنا وسيطا نزيها يشرح لنا الفروق الدقيقة بين الاستعارة التحقيقية والتخيلية وما يتعلق بذلك. إنه الشارح العلامة البوري والمحشي العمراني ومن على شاكلتهما. قال رحمه الله مقررا ومقربا للتقسيم: وسميت تحقيقية لتحقق ما عني بها، أي ما نقل اللفظ إليه حسا أو معنى. أقول: وقال المحشي العمراني رحمه الله: مثال الأول، رأيت أسدا يرمي، فإنما نقل إليه لفظ أسد وهو الرجل الشجاع محقق حسا، يعني رحمه الله أن الرجل الشجاع استعير له لفظ الأسد فهو محقق حسا حسا. ومثال الثاني، اهدنا الصراط المستقيم، نقل الصراط المستقيم وهو الطريق الذي لا اعوجاج فيه إلى الدين الحق، وهو محقق معنى أي عقلا. ثم يقول المحشي متابعا: بخلاف التخيلية فليست محققة المعنى لا حسا ولا عقلا، لأنها غير لفظ عند القزويني والسلف. وأما السكاكي فهو وإن قال التخيلية لفظ، إلا أنها غير محققة المعنى عنده، لأنها عنده أمر وهمي كما سيأتي عند قول الناظم رحمه الله: ويوسف استعارة قد جعله، قد صرحت لكنما استعر له، ليس محققا بخارج ولا عقل، ولكنه فرضا خيلا، كمن يشبه شعوبا بالأسد، فالوهم يفرض لها ظفرا وياد. قال الشارح البوري رحمه الله ملخصا للاستعارة من حيث التقسيم الثلاثي كما هو مذهب الجمهور، أو الثنائي، في الثنائي كما يصر السكاكي، فترخص أن في كل من التحقيقية قولين. القول الأول: هل التحقيقية مساوية للتصريحية أو أخص منها؟ أقول: نعم، التحقيقية مساوية للتصريحية عند الجمهور، أعني الترادف بينهما، فهما متساويان. وأما عند السكاكي فهي، أي التحقيقية، أخص من التصريحية. أقول: وبعبارة أخرى، فالتصريحية عنده أي السكاكي أعم من التحقيقية، وأن التحقيقية أخص من التصريحية لكون التحقيقية فردا من أفراد التصريحية. وقد تقرر أن الأخص الذي هو في مثالنا التحقيقية يستلزم الأعم الذي هو التصريحية في مثالنا، وأن الأعم لا يستلزم الأخص. تنبه رعاك الله. القول الثاني: هل هي، أي التخيلية، مندرجة في التصريحية؟ أقول: نعم، عند السكاكي وعليه، فإذا كانت التخيلية مندرجة تحت التصريحية فهي أخص منها، فالتصريحية أعم والتخيلية أخص، والأخص يستلزم الأعم ولا عكس كما تقدم. هذا مذهب السكاكي. أو مباينة لها؟ أقول: نعم، التخيلية مباينة للتصريحية عند الجمهور. وأما المكنية فهي مباينة لهما اتفاقا بين الجمهور والسكاكي. والحاصل من هذه الفذلكة أن الاستعارة تصريحية ومكنية. تصريحية وترادفها التحقيقية، فهما اسمان لمسمى واحد عند الجمهور، ومكنية عند الجميع. إلا أن السكاكية يقسم الاستعارة التصريحية إلى تحقيقية وتخيلية، والجمهور ينازعه في كون التخيلية استعارة، وإنما أدخلها الجمهور في التقسيم الثلاثي السابق لما علمت سابقا، وإن كان فيه نوع من التجوز والتعسف. وأن التصريحية ما صرح فيها بالمشبه به مرادا المشبه، وتقابلها المكنية، لأن المشبه به فيها، أي المكنية، طوي وحذف ودل عليه بشيء من لوازمه. وبهذا عرفت الفرق بين الاستعارة التصريحية والمكنية. انتهى التمهيد. وبعد فهذه تقريرات مختلفة متنوعة قدمتها بين يدي البيتين. والاستعارة بتصريحية، قيد إذا ميزت عن مكنية، أي قيد أيها الباحث مثلا الاستعارة بتصريحية، إذا أردت أن تميز بينها وبين الاستعارة المكنية لأنهما متباينان، فتصريحية تقابل المكنية والعكس صحيح. ثم قال: وقد تقيد بتحقيقية، أي وقد تقيد، أي الاستعارة التصريحية عند الجمهور بتحقيقية، أي تقيد الاستعارة التحقيقية، أي تقيد بالاستعارة التحقيقية، أي تقيد الاستعارة التصريحية بالاستعارة التحقيقية. وعليه فهي أي التحقيقية نفس التصريحية، فهما لفظان مترادفان عند الجمهور خلافا للسكاكي كما ذكرنا غير مرة. وضدها إذ ذاك تخيلية، أي وإنما تسمى تحقيقية لمقابلتها بالتخيلية التي هي استعارة عند السكاكي ومجاز عقلي عند الجمهور. وإنما ذكرها الجمهور في التقسيم الثلاثي لما ذكرناه سابقا غير مرة. إذن فائدة تقييد الاستعارة التصريحية بالتحقيقية تتمثل في مقابلتها للتخيلية عند السكاكي، بمعنى أن الجمهور لما وصفوا وقيدوا التصريحية بالتحقيقية راعوا مسألة المقابلة. وأما عند الجمهور فليست التخيلية من المجاز اللغوي بل من المجاز العقلي كما ذكرنا مرات ومرات. فتسميتها بالتخيلية عند الجمهور من حيث الإسناد والإثبات، ففي التسمية تجوز واضح كما ذكرنا سابقا. وسيأتي تحرير الخلاف بين الجمهور والسكاكي في المسألة عند قول الناظم رحمه الله: فصل. وأما ذات تخيل فما هي مجاز عند جل العلماء، إلى قوله: ويوسف استعارة قد جعله. وسيأتي أيضا تفصيل الكلام على الاستعارة المكنية عند قول الناظم الطيب رحمه الله: فصل. ثلاثة من الأقوال في مكنية أصحها للسلف، إلى آخره. نعم، قدم الناظم رحمه الله الاستعارة التصريحية على المكنية لكثرة ضروبها وتنوعها إلى أنواع كما قال الشارح البوري رحمه الله، لكن اعترضه المحشي رحمه الله اعترضه. إذن قدمها لما ذكره المحشي العمراني معترضا على الشارح البوري كما تقدم، لأن عادتهم تأخيرهم الكلام فيه طويل كما قال المحشي رحمه الله. ثم قال: والصواب في التعليل أنه قدم التصريحية على المكنية لعدم الاضطراب في حقيقتها بخلاف المكنية والتخيلية، وأيضا قدمها لأنها أشرف من المكنية للتصريح فيها بالركن الأعظم من أركان التشبيه وهو المشبه به، فتدبره. انتهى من المحشي. وبهذا ينتهي البند الأول من المحور الثالث عشر، وبه تم الدرس الثامن عشر. وإلى الدرس التاسع عشر نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 6 في شهر الله ذي الحجة 1438 هجرية، 28 في الشهر الثامن 2017، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد. والسلام عليكم ورحمة الله.